المبحث الثاني من بلاغة التراكيب القرآنية. 1. في قوله تعالى: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. ففي قوله تعالى: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، قدم الصغير على الكبير، قدم الصغير على الكبير للاهتمام به ولتسامح الناس فيه غالبا وعدم انشغالهم بكتابته. فإذا جاء الأمر بكتابة الدين القليل أو الصغير والنهي عن السآمة من كتابته أولا، كانت العناية بكتابة الكثير أولى، وذلك حتى لا يضجر أحد أو يضيق بكتابة الدين دائنا كان أم مدينة، صغيرا كان هذا الدين أم كبيرا. ذلكم أقسط أي أعدل وأقوم للشهادة، وأدعى إلى عدم الشك والريبة في قيمة الدين أو في نية المدين للسداد أو في الأجل المحدد لسداد الدين، فهو أقطع لكل أوجه الخلاف وأدعى لطمأنينة القلب لدى الطرفين، وقد حملت الإشارة بذلكم كل هذه المعاني. والعاقل من يتجنب الدين إلا للضرورة القصوى. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم عاش ثم قتل في سبيل الله ثم عاش وعليه دين، ما دخل الجنة حتى يقضي دينه. مسند أحمد. 2. قوله تعالى على لسان زكريا عليه السلام: قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. وفي الآية 10 من سورة مريم: قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. ذلك أن أيام العرب وشهورهم وسنيهم قمرية، فالليل في حسابهم يسبق النهار. ففي 29 من شعبان نترقب هلال رمضان، فإذا ظهر هلال رمضان كانت أول ليلة من ليالي رمضان، ثم يعقبها أول يوم منه، وهكذا في هلال شوال وسائر الشهور. وسورة مريم التي جاء فيها ذكر الليالي مكية، وسورة آل عمران مدنية، وسورة مريم سابقة في نزولها لسورة آل عمران، فجعل السابق للسابق واللاحق للاحق. 3. قوله تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. ففي تقديم كلمة شركاء على كلمة الجن في هذه الآية فائدة جليلة ومعنى مقصود لذاته لا سبيل إليه مع التأخير. يقول الإمام عبد القاهر: وبيان ذلك أننا وإن كنا نرى جملة المعنى ومحصوله أنهم جعلوا الجن شركاء وعبدوهم مع الله تعالى، وكان هذا المعنى يحصل مع التأخير حصوله مع التقديم، فإن تقديم الشركاء يفيد هذا المعنى ويفيد معنى آخر، وهو أنه ما كان ينبغي أن يكون لله شريك لا من الجن ولا من غير الجن. وإذا أخر فقيل جعلوا الجن شركاء لله لم يفد ذلك، ولم يكن فيه شيء أكثر من الإخبار عنهم بأنهم عبدوا الجن مع الله تعالى. وأما إنكار أن يعبد مع الله غيره وأن يكون له شريك من الجن وغير الجن، فلا يكون في اللفظ مع تأخير الشركاء دليل عليه. ففي حالة تقديم الجن على شركاء يتوجه الإنكار إلى كون الجن شركاء لله، فيكون خاصا بذلك دون التعرض إلى وجود شركاء غير الجن لا بالإثبات ولا بالنفي. أما في حالة تقديم شركاء على الجن فيكون الإنكار متوجها إلى مطلق اتخاذ شريك لله سواء من الجن أم من غيرهم، ويدخل اتخاذ شريك لله سواء من الجن أم من غيرهم في هذا الإنكار، ثم يأتي ذكر الجن بعد كلمة شركاء ليتوجه إليه الإنكار مرة أخرى على سبيل الخصوص، فيكون النص القرآني قد أنكر عليهم اتخاذهم لله تعالى عز وجل شركاء من دونه سواء من الجن أم من غيرهم، ثم زادهم إنكارا أو توبيخا على خصوصية اتخاذهم الجن شركا لله تعالى الله عن إفكهم وشركهم علوا كبيرا. وفي هذا كله تأكيد على تنزيه الله عز وجل عن أن يكون له أي شريك، وتأكيد على الاعتماد عليه وحده وحسن التوكل عليه والاستعانة به وحده دون أحد من الخلق. وفي قوله تعالى: واجعلوا لله شركاء الجن، ليس بخاف أن لتقديم الشركاء حسنا وروعة ومأخذا من القلوب لا تجد شيئا منه إن أخرت فقلت، إن أخرت فقلت. وجعلوا الجن شركاء لله، وذلك لأنك لو قدمت فقلت وجعلوا الجن شركاء لله لكان الإنكار منصبا على أن يكون الجن شركاء لله، أما لو قلت وجعلوا شركاء لله الجن لكان الإنكار مؤكدا مرتين: الأولى إنكار اتخاذ أي شريك مع الله عز وجل من الجن أو من غيرهم، والأخرى إنكار أن يكون الجن شركاء لله من باب ذكر الخاص بعد العام لشدة تعلقهم بالجن ورهبتهم منه. وهذا المعنى أقوى وأبلغ وأقطع في نفي أي شريك لله عز وجل سواء من الجن أم من غيرهم. وإذا تيقن الإنسان أنه لا شريك لله عز وجل لا من الجن ولا من غيره اتجه قلبه وعقله إلى الله وحده، فلا يخاف إلا من الله عز وجل، ولا يعتمد إلا عليه، فلا يغش ولا يكذب ولا يخاضع لثقته أن الأمور كلها بيد الله وحده، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. يقول الحق سبحانه: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أربعة قوله تعالى في سورة الأنعام: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. فقد قدم ضمير المخاطبين في قوله تعالى نرزقكم على ضمير الغائبين في قوله تعالى نرزقهم، وفي سورة الإسراء جاء الترتيب عكس ذلك في قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. وكل قد وقع موقعه. ففي الآية الأولى يقول الحق سبحانه ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، فمن هنا لبيان الحال أي لا تقتلوا أولادكم بسبب الفقر الواقع بكم خشية أن يزيدكم هؤلاء الأولاد فقرا على فقركم. ولما كان الفقير مشغولا دائما بحاله وواقعه ورزق يومه طمأنه الحق عز وجل على ذلك بقوله تعالى نحن نرزقكم، فبدأ بما يناسب حال المخاطبين ثم ثنى بقوله تعالى وإياهم ليطمئنهم أيضا على أبنائهم من بعدهم. أما في آية الإسراء فيقول سبحانه ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، وأمر منطقي أن الذي يخشى الإملاق والفقر هو الغني لا الفقير. يقول الشاعر: ألم تر أن الفقر يرجى له الغنى، وأن الغني يخشى عليه من الفقر، والغني غالبا مشغول بحال أبنائه وتربيتهم وتدبير أمورهم أكثر من انشغاله بحال نفسه، فكان الأنسب لحاله أن يطمئن الحق سبحانه المخاطبين هنا على ما يشغلهم وهو رزق أبنائهم. فبدأ بقوله سبحانه نحن نرزقهم ثم ثنى بالحديث عن رزقهم هم بقوله وإياكم، وكأنه سبحانه وتعالى يقول لهم كما رزقناكم فنحن بقدرتنا ومشيئتنا نرزق أبناءكم أيضا. وبهاتين الآيتين معا يقطع النص القرآني الحجة على الفقير والغني معا، ويزيل الغمة التي من أجلها قد يقدم هذا أو ذاك على كبيرة قتل الأولاد من الفقر أو خشية الفقر، فلا عذر بعد ذلك لفقير ولا لغني، لأن الله عز وجل هو المتكفل برزق هذا أو ذاك، بل إنه تكفل برزق كل دابة بقوله يقول سبحانه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ألف. وفي قوله تعالى ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، تقديم الإنذار على البشارة هنا تناسب واتساق مع ما اشتملت عليه السورة من إهلاك الأمم الظالمة. وتحذير لكل من يخالف منهج الله وشرعته، حيث يعقب سبحانه على إرسال حجارة من سجيل منضود على قوم لوط بقوله سبحانه: وما هي من الظالمين ببعيد. فهذا تحذير لكل من تسول له نفسه الخروج عن منهج الله والانحراف عنه في أي زمان أو مكان. باء: وفي قوله تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، تأكيد على أن الاستغفار الذي ينفع صاحبه هو ما صاحبه أو تبعه إقلاع عن الذنب، وعزم أكيد على عدم العودة إليه. أما مجرد الاستغفار باللسان دون استحضار لمعناه في القلب أو ظهور لأثره على الجوارح، فهو كما قال بعض السلف الصالح: الاستغفار بلا إقلاع عن الذنب توبة الكذابين. يقول الشاعر: أستغفر الله قول خلا لفظه من أصل معناه. 5. وفي قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين، تأكيد على أن مسألة الرزق مردها إلى الله عز وجل وحده لا تجري على قدر العقول والأفهام. يقول أبو تمام: لو كانت الأرزاق تجري على الحجى هلكنا إذن من جهلهن البهائم. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله: ومن الدليل على القضاء وحكمه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق. ومع أن السعي والأخذ بالأسباب مطلوب ومشروع، فإن الأمر كله في ضمانة رب العالمين وحده. وجاء لفظ دابة نكرة لإفادة العموم، والنكرة في سياق النفي تعوم، واستخدم النص القرآني أسلوب التوكيد بطريق النفي والاستثناء، وهو أعلى طرق القصر. في قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، تأكيدا على أنه ما من دابة في البر ولا في البحر ولا في الأرض ولا في السماء فيما نعلم وفيما لا نعلم إلا على الله رزقها. وهذا يطمئننا إليه أيضا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وفي التتميم بقوله تعالى: ويعلم مستقرها ومستودعها. فائدة أخرى، يقول سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إن مستقرها حيث تأوى ومستودعها حيث تموت. وعليه يكون المعنى: يعلم مستقرها حيث تكون ليسوق إليها رزقها، حيث كانت في البر أم في البحر أم في الجو، ويعلم مستودعها أي مكان موتها. فالموت مقدر زمانا ومكانا، ولن تموت نفس حتى تستوفي أجلها، ويكون ذلك في المكان والزمان الذي علمه وحدده رب الخلائق كلها. وقد أخرج ابن جرير والحاكم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: مستقرها الأرحام ومستودعها حيث تموت، أي أن الله عز وجل يعلم مكانها ومستقرها أول ما تحتاج إلى الرزق وهي لا تزال في الرحم، ومستودعها حيث تموت حيث يساق إليها قبل موتها آخر ما تحتاج إليه من الرزق. وتنوين كل في قوله تعالى: كل في كتاب مبين، للعوض والتقدير: كل ذلك من رزق كل دابة وعلم مستقرها، وسوق رزقها إليها فيه، وعلم مستودعها حيث تموت، كل ذلك في كتاب مبين لا يضل ربي ولا ينسى. 6. في قوله تعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور، ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذاب السيئات عني إنه لفرح فخور، إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. ألف: عبر النص القرآني في جانب الرحمة والنعماء بلفظ الإذاقة للتأكيد على أن النعمة قد وصلت إلى الإنسان وذاق حلاوتها واستمتع بها، طال الزمن في ذلك أم قصر. أما في جانب الضراء فقد عبر الحق سبحانه بكلمة مست للإشعار بأن الضراء كانت في أدنى درجاتها، فقد مسته مجرد مس وهو أدنى درجات الالتقاء أو الملاقاة، ففي ذلك من اللطف الإلهي ما لا يخفى، وتأكيد على أن الإنسان خلق ضعيفا، وأنه إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. باء في إسناد الإذاقة إلى الله عز وجل تأكيد على أن فضل نعمة مساقى من الله إلى عباده وخلقه. أما المس فقد أسند إلى الإنسان، لأن العقاب بإزالة النعم والحرمان منها إنما يكون لتقصير الإنسان في شكرها. يقول الحق سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقد يكون ذلك ابتلاء واختبارا، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وهذا ما يشير إليه حديث نبينا صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. جيم في التعبير بقوله تعالى: نزعناها دون غيره، كنحو سلبناها أو أزلناها أو أخذناها، ما يدل على شدة تعلق الإنسان بالنعمة وحرصه عليها كما هو حال في شأن الملك، وهو ما يبينه قوله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالإتيان فيه سهولة ويسر، وفي النزع دلالة على شدة تعلق المنزوع منه بالمنزوع. دال استخدم النص القرآني صيغ المبالغة يئوس كفور فرح فخور للدلالة على شدة اليأس وكفران النعمة عند هذا النوع من البشر في الحالة الأولى التي هي زوال النعمة عنه، وشدة الفرح وهو هنا بمعنى البطر والأشر، والاستعلاء على الناس في الحالة الثانية التي هي سوق النعمة إليه، إلا من استثناه الله عز وجل وهم الذين صبروا في الضراء وشكروا في النعماء. 7 في قوله تعالى: ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. قال سبحانه وتعالى على لسان نوح عليه السلام: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، ولم يقل: لا عاصم اليوم من الماء، تأكيدا على أن الله عز وجل إذا أراد أمرا أي أمر فلا معقب لحكمه ولا راد لأمره أو قضائه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فليس الأمر أمر الماء والجبل فقط، إنما هو مشيئة الله بإهلاك الظالمين والخارجين على منهجه وشرعته. فأراد نوح عليه السلام أن ينبه ابنه على خطئه في تسميته ماء، وتوهمه أنه كسائر المياه التي يمكن أن يتخلص الإنسان منها بالهرب أو اللجوء إلى قمة جبل أو نحوه، وذكر كلمة اليوم للتنبيه على أنه ليس كسائر الأيام التي تقع فيها الوقائع وتلم الملمات المعتادة التي ربما يتخلص منها بالالتجاء إلى الأسباب العادية والبشرية، إنما هو يوم خاص فيه عذاب غير مردود عن الكافرين والظالمين، ولا نجاة فيه بأي سبب إلا بسبب واحد، هو التعلق بحبل الله المتين والاعتصام برحمته عز وجل ووعده لعباده المؤمنين. 8 قوله تعالى: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. سمع أعرابي هذه الآية فقال: أشهد أن هذا كلام رب العالمين لا يشبه كلام المخلوقين، وإلا فمن ذا الذي ينادي الأرض أن تبلع ماءها فتبلع، وينادي السماء أن تقلع عن إنزال الماء فتقلع، ويأمر الماء أن يغيض فيطيع ويسمع، ويأمر السفينة أن تغسو على مكاني الذي أراده فتفعل. إنه رب العالمين الذي تسبح له السماوات والأرض ومن فيهن، ويسجد له الكون كله. وفي هذه الآية من وجوه البلاغة الكثير، منها مراعاة النظير وهو الجمع بين الشيء وما يناسبه، فالأرض يناسبها بلع الماء، يا أرض ابلعي، والسماء يناسبها الإقلاع عن إنزال الماء، ويا سماء أقلعي، والماء يناسبه أن يغيض، والسفينة يناسبها أن تستوي، وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. ثم جاء التذييل والتتميم بقوله تعالى: وقيل بعدا للقوم الظالمين، احتراسا لئلا يتوهم أن الغرق لعمومه شمل من لا يستحق الهلاك، كما أن في اختيار لفظ الظالمين دون سواء إبرازا لسبب الهلاك وعلته، وأنهم أهلكوا بسبب طغيانهم وظلمهم أنفسهم، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. 9 في قوله تعالى: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجن حنيذ. في قوله تعالى: قالوا سلاما، تعبير بالجملة الفعلية أي سلمنا سلاما أو نسلم سلاما. أما قوله تعالى قال سلام، فمقول القول جملة اسمية، والتقدير سلام عليكم أو عليكم سلام. والتعبير بالجملة الاسمية يفيد الثبات والاستقرار، فإذا قلت قام محمد فقد يكون قام ثم جلس، أما إذا قلت محمد قائم فهذا يعني أنه قائم ومستقر في قيامه مستمر فيه. فرد إبراهيم عليه السلام بالجملة الاسمية يفيد أنه حياهم بتحية أحسن من تحيتهم، لما في ذلك من الثبات، وهو حق للضيف واستجابة لقوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. 10 قوله تعالى على لسان إبراهيم: رب اجعل هذا بلدا آمنا، ورب اجعل هذا البلد آمنا. في الآية الأولى الكلام عن واقع معين، حين زار إبراهيم عليه السلام المكان قبل أن يصبح بلدا، فدعا عليه السلام لهذا المكان أن يكون بلدا وأن يكون آمنا، فبلدا مفعول ثاني لإجعل، وآمنا صفة لبلدا. أما في الآية الثانية فقد دعا إبراهيم عليه السلام للبلد أن يكون آمنا، وذلك بعد أن صار بلدا. فكلمة البلد بالألف واللام بدل من اسم الإشارة، وآمنا المفعول الثاني لجعل. ففي سورة البقرة دعا إبراهيم عليه السلام للمكان بدعوتين، الأولى أن يكون بلدا، والأخرى أن يكون أمنا. أما في سورة إبراهيم عليه السلام فقد دعا للمكان بعد أن صار بلدا أن يكون أمنا، تأكيدا منه على مطلب الأمن لأهل هذا البلد، وهو ما استجاب له رب العزة، فقال سبحانه وتعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. 11 قوله تعالى على لسان إبراهيم: فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. لم يستخدم النص القرآني طباق السلب فلم يقابل فمن تبعني بمن لم يتبعني، واستخدم طباق الإيجاب في قوله ومن عصاني، لأنه لو قال ومن لم يتبعني لشمل الحكم من بلغه دعوته عليه السلام، ومن لم تبلغه هذه الدعوة. أما حين قال ومن عصاني فقد اقتصر الأمر على من بلغته الدعوة وعصى، وهذا من رحمة الله بعباده، حيث يقول سبحانه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، غير أنه تبقى مسؤولية كبيرة على الدعاة في البلاغ المبين وتوصيل رسالة خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم إلى العالمين. 12 والعطف بالفاء في قوله تعالى: فنادى من تحتها ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا، للتأكيد على لطف الله عز وجل ورحمته بعباده. ففي اللحظة التي وصل فيها الأسى عندها إلى مداه، وضاقت عليها الأرض بما رحبت، كان اللطف والرحمة: قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي هذه النخلة التي كانت جافة يابسة تساقط عليك رطبا جنيا، وفي الحديث عن وجود الماء والتمر جاء ذكر الماء أولا: قد جعل ربك تحتك سريا، أي نهرا أو جدولا عذبا. ثم جاء ذكر التمر ثانيا في قوله تعالى: ووزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. أما في الحديث عن ترتيب تناول الطعام والشراب فقد جاء ذكر الطعام أولا والشراب ثانيا: فكلي واشربي وقري عينا. فما سر تقديم الماء في الأولى وتأخيره في الثانية؟ جاء ذكر الماء أولا في الأولى لأن حاجة النفساء إليه أعم وأهم، فهي تحتاجه للتطهير والغسل والشراب، وحاجتها إليه للتطهير أشد، كما أن من يأكل الرطب يحتاج في الغالب إلى الماء جانبه، فكان وجود الماء أولا لتأكل وهي مطمئنة إلى وجود حاجتها من الماء. أما الثانية فقدم الأكل جريا على النسق العربي في نحو قولهم: كل واشرب، يقول الحق سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وفي أيضا تأكيد على أهمية التمر بالنسبة للنفساء لسهولته على المعدة في الهضم وفوائد أخرى عديدة. وذكر بعض أهل العلم نكتة علمية في لفت النظر إلى الأخذ بالأسباب في قصة مريم عليه السلام، فقالوا إن من أوجد لها جدول الماء وأثمر لها جذع النخلة بغطب الجني كان قادرا على أن يرسل إليها التمر على طبق من ذهب أو فضة، لكنه سبحانه وتعالى قال لها: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، تأكيدا على أهمية العمل وضرورة الأخذ بالأسباب. فقال الشاعر: ألم تر أن الله قال لمريم: وهزي إليك جذع تساقط الرطب، الرطب تساقط الرطب، ولو شاء أن تجنيه من غير هزة جنته، ولكن كل شيء له سبب. كما علق بعض أهل العلم على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، مسند أحمد. فقالوا: إن الطير تأخذ بالأسباب فتغدو جوعا وتروح وقد رزقت لسعيها، ولم تمكث وتبقى في أوكارها أو أعشاشها، فليتنا نتعلم من الطير سعيها وتبكيرها. فالغدو هو السير في أول النهار، والرواح هو العودة في آخره. وقد حثنا الإسلام كتابا وسنة على السعي والعمل، فقال الحق سبحانه: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. ثاني عشر في قوله تعالى: قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. ألف قال: فاسألوهم إن كانوا ينطقون، ولم يقل فاسألوهم إن كانوا يسمعون، لأن المعاندون يمكن أن يجادل في قضية السماع فيقول لك: إن هذه الآلهة تسمع بل ترى، لكنها لا تريد أن تجيب الآن، لكنه لا يستطيع أن يحاجك فيقول إنها تنطق. ومن هنا طلب منهم إبراهيم دليلا لا سبيل إلى وصولهم إليه، وهو نطق هذه الآلهة إن كانت تنفع أو تضر. وبما أنها لا تستطيع أن تنطق ولا يستطيع أحد أن يماري في ذلك، فإن عجزها صار بينا وصار حمقهم في عبادتها أبين منه. باء في قوله تعالى: قال بل فعله كبيرهم، يقف الكسائي على فعله ويجعله الفاعل مقدرا، أي فعله من فعله من فعله، وعليه يكون المعنى فعله من فعله. فلا تنشغلوا بالفاعل، إنما عليكم أن تفكروا في عجز أصنامكم التي لم تستطع أن تدفع عن نفسها. ثم استأنف فقال: كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وقال بعض المفسرين: إنما علق النص القرآني فعل كبيرهم على نطقهم، أي فعله كبيرهم إن كانوا ينطقون فاسألوهم، أي فعله كبيرهم إن كانوا ينطقون فاسألوهم، وجعل كلمة فاسألوهم جملة اعتراضية. وقال بعض المفسرين: إن إبراهيم عليه السلام سلك في هذه الآية مسلكا تعريفيا يؤدي إلى مقصده الذي هو إلزامهم الحجة على ألطف وجه وأحسنه بإسناد الفعل إلى كبيرهم إن كان ينطق لينتهي من هذه المحاجة إلى تسليمهم بعجز آلهتهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. 13 قوله تعالى وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. في قوله تعالى فاستجبنا له ووهبنا له يحيى قدم هبة الولد لزكريا عليه السلام على إصلاح زوجه على أن النظر في ترتيب الأسباب والمسببات العادية يقتضي أن يتقدم إصلاح الزوج على إنجاب الولد، لكن النص القرآني جاء على خلاف ذلك لأن قدرة الله عز وجل ومشيئته لا تحدهما أسباب ولا مسببات، فإنما أمره سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فكأنه عز وجل يقول نحن قادرون على أن نهب لزكريا أو غيره الولد سواء أصلحنا له الزوجة أم لم نصلحها، فما هو عجيب مستغرب عندكم إنما هو سهل يسير في جانب قدرة الله عز وجل، وهو ما أجابت به الملائكة زوج إبراهيم عليه السلام عندما أبدت تهجتها وتعجبها في مثل هذا الموقف، وهو ما يصوره القرآن الكريم في قوله تعالى وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. إضافة إلى أن تقديم الهبة على الإصلاح تقديم للبشرى وهي الأهم في مثل هذا الموقف، إذ تأتي البشرى أولا للمتلهف لها ثم يأتي بعد ذلك تفصيل الكلام أو ذكر الأسباب وبيان الحال، وقد أمرنا ديننا الحنيف بالبشرى وإدخال السرور على النفس البشرية. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، وفي قوله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين بيان وتعليل لسرعة استجابة الدعاء ولما ينبغي أن يكون عليه حال من يرجو إجابة دعائه من حسن الصلة بالله عز وجل والمسارعة في الخيرات والدعاء سرا وعلنا رغبا ورهبا في قنوط وخشوع وتضرع واستكانة لله رب العالمين. فزكريا وآله لم يكونوا يفعلون الخيرات فحسب، إنما كانوا يسارعون فيها مع ملازمتهم الدعاء سرا وعلانية رغبا ورهبا وكانوا لله الأحد خاشعين. 14 قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. أولا في قوله تعالى لا تلهيهم تجارة ولا بيع جاء ذكر البيع بعد ذكر التجارة من باب ذكر الخاص بعد العام، فما قيمة هذا التخصيص؟ لا شك في أن التجارة بيع وشراء وأن الربح عند البيع متحقق ناجز وعند الشراء متوقع أو مظنون لا يتم ولا يتحقق إلا عند البيع، وقد يعرض للسلعة تلف أو كساد سوق أو تغير أحوال ونحو ذلك، فلا يلزم من نفي إلهاء الشراء الذي هو قسيم البيع نفي إلهاء البيع، في حين أن من ترك المكسب المتيقن كان ترك المظنون عليه أيسر. فالتعبير القرآني بذكر البيع بعد التجارة يفيد شدة إقبالهم على الله بحيث لا يشغلهم عنه شيء ولو كان ربحا متحققا في أيديهم. ثانيا في قوله تعالى وإقام الصلاة آثر النص القرآني التعبير بلفظ القيام دون الوقوف لأمرين، أحدهما أن القيام يقتضي الثبات والتمهل أو الإقامة ونحوها، يقال أقام فلان بالمكان إذا لبث فيه واتخذه وطنا، وهذا يعني أن القائم للصلاة أو المقيم لها ينبغي أن يعطيها حقها من السكينة والطمأنينة. الآخر أن القيام من معانيه العزم والمحافظة والاهتمام بالأمر، يقال قام فلان للأمر إذا تهيأ له واستعد وشمر عن ساعد الجد لقضائه. والإسلام لا يريدها مجرد ركعات خاطفة، إنما يريد عبادة تنبع من عقيدة صادقة فتؤتي ثمرتها في إصلاح صاحبها، فتقوم سلوكه وتنهاه عن الفحشاء والمنكر. وهذا لا يتأتى إلا ممن تهيأ واستعد وأخذ الأمر بجد وعزيمة. وهنا يتوافق سياق النص مع سياقه القرآني الذي آثر لفظ القيام ومشتقاته دون لفظ الوقوف في جميع المواضع أو الآيات التي تحدثت عن الصلاة وإقامتها. فقال سبحانه: وأقاموا الصلاة ويقيمون الصلاة ليقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة. فقال سبحانه: وأقاموا الصلاة البقرة ويقيمون الصلاة البقرة ليقيموا الصلاة إبراهيم، وأقيموا الصلاة البقرة، قم الليل المزمل، سجدا وقياما الفرقان، والمقيمين الصلاة النساء، إلى غير ذلك من المواضع. ثالثا، أكدت هذه الآية أن الذين يعمرون بيوت الله يذكرونه ويسبحونه هم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وهو ما أكدته أيضا آية التوبة بأسلوب القصر: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وهو ما يؤكد التئام النسق القرآني وانسجام بعضه مع بعض وتفسيره بعضه لبعض وتقوية هذا المعنى لذلك وارتباطه به وإن تباعدت مواضع السور أو الآيات. رابعا، لما كان فعل هؤلاء الرجال متميزا في إخلاصهم لله وتركهم المكاسب الدنيوية ابتغاء رضوانه، كان عطاء الله لهم خاصا ومتميزا، فإنه سيجزيهم أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. وفي التذييل بقوله تعالى: والله يرزق من يشاء بغير حساب، ما يوحي بأن الله سيعطيهم عطاء لا حدود له، أو سيرزقهم بما لم يكن في حسابهم، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 15، في قوله تعالى: على لسان إبراهيم عليه السلام: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، جاءت التراكيب: الذي خلقني، والذي يميتني، والذي أطمع أن يغفر لي، بدون ضمير الفصل هو، في حين جاءت التراكيب: فهو يهدين ويطعمني ويسقين فهو يشفين، مشتملة على ضمير الفصل هو. وذلك لأن الأفعال الأولى المتمثلة في الخلق والإماتة والإحياء ومغفرة الذنوب لا يجادل فيها أحد، بل إن أكثر الناس على التسليم المطلق فيها لله عز وجل. أما جانب الرزق المعبر عنه بالإطعام والسقيا وجانب الشفاء وجانب الهداية إلى الصراط المستقيم، فهو مما يغفل كثير من الخلق عن الاعتماد على خالقهم فيه، وتهتز عند بعضهم فيه قضية التسليم المطلق، فتجد منهم من يخاضع أو ينافق أو يغش ظنا منه أن ذلك قد يجلب له نفعا في الرزق أو يدفع عنه ضررا، ناسيا أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها. كما أن بعض الناس قد يذهب في مسألة التداوي إلى بعض الدجالين والعرافين والمشعوذين، فلما كان الحال عند بعض الناس في هذه الأمور ينقص اليقين المطلق في الله عز وجل، جاءت هذه الأفعال المؤكدة بضمير الفصل ليؤكد النص القرآني أن رب الخلق ورب الإحياء والإماتة هو رب الهداية ورب الإطعام ورب السقيا ورب الشفاء. فكما أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها، فليس من الإيمان واليقين أن نفوض الأمر لله عز وجل في الأمور الأولى ولا نفوضه إليه في الأمور الأخرى، فهو وحده القادر على هذا وذاك، والأمر كله له، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: اطلبوا حوائجكم بعزة الأنفس فإن بيد الله عز وجل قضاءها. 16، قوله تعالى: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. في جوابهم على قوله ما تعبدون كان يكفي أن يقولوا نعبد أصناما، لكنهم أطنبوا في الحديث فزادوا فنظل لها عاكفين. وهذا دليل على تبجحهم في ضلالهم، فهم لا يعبدون فقط هذه الأصنام، إنما يعكفون على عبادتها. وكان ذلك إمعانا منهم في التعنت وإشعارا لإبراهيم عليه السلام بعدم نيتهم الاستجابة له أو الانصراف عن عبادة هذه الأصنام. 17 في قوله تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، حيث جاءت كلمة فتحت غير مسبوقة ولا مقرونة بالواو. وقوله تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، حيث جاءت كلمة وفتحت مسبوقة بالواو. فهذه الواو التي جاءت في قوله تعالى وفتحت في الحديث عن أهل الجنة، قال بعض العلماء والمفسرين إنها واو الحال، والمعنى جاءوها والحال أنها مفتوحة، وذلك من زيادة إكرام الله عز وجل لعباده المؤمنين أن جعل الجنة مفتحة الأبواب مهيئة لاستقبالهم قبل قدومهم إليها، والحال ليس كذلك مع أهل النار، بل إن النار تأخذهم بغتة. وقال بعض المفسرين واللغويين إن هذه الواو واو الثمانية، ذلك أن بعض القبائل كانت تعد فتقول 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، فتأتي بالواو مع العدد الثامن. وذكروا لذلك شواهد، منها قوله تعالى سيقولون 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون 7 وثامنهم كلبهم، حيث ذكرت الواو مع العدد الثامن. وقوله تعالى التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، حيث ذكرت الواو مع العدد الثامن. وقوله تعالى عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا، حيث ذكرت الواو أيضا مع العدد الثامن، مع أن الواو في هذه الآية لها معنى آخر وهو إفادة التنويع، ولا مانع أن يتضمن الحرف أكثر من معنى. وقد ذكرت واو الثمانية في قوله تعالى وفتحت في الحديث عن أهل الجنة دون قوله فتحت في الحديث عن أهل النار، لأن أبواب النار 7، لقوله تعالى في الحديث عنها لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، أما أبواب الجنة فثمانية، لقول نبينا صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له 8 أبواب يدخل من أيها شاء الترمذي. فلما كانت أبواب الجنة 8 أتي معها بالواو، ولما كانت أبواب جهنم 7 لم يؤت معها بالواو. وفي كون أبواب الجنة 8 وأبواب جهنم 7 ما يدل على أن رحمة الله عز وجل أوسع من غضبه. يقول الحق سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.